الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من باب التوبة، يذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الصبر. يقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وذكر آيات في هذا الباب. والصبر للإخوة الأخوات من أعظم مقامات الإيمان. قال بعض السلف: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. فالصبر لا يستغني عنه المسلم في كل أحواله، لأن الإنسان في هذه الدنيا يعيش بين قدر الله وبين أوامره، فأنت مع الأقدار تحتاج إلى الصبر. عندما يقدر الله عليك المصائب، لا يوجد إنسان يخلو من مصائب في هذه الدنيا، فتحتاج إلى الصبر. بل حتى في حال السراء والنعمة تحتاج إلى أن تصبر نفسك، ما تطغى وتلهيك النعمة عن طاعة الله تعالى، فتحتاج أن تصبر نفسك. ثم أيضا في الجانب الآخر، مع الأوامر والنواهي تحتاج إلى أن تصبر نفسك على فعل الطاعات وترك المحرمات. ولذلك يقول العلماء: الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وهو أعلى هذه الأقسام، أن تصبر نفسك على طاعة الله، صبر نفسك على الصلاة، على صلاة الفجر في الجماعة، صبر نفسك على قيام الليل. فكما ترى، الطاعة لا تكون إلا بالصبر. ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته. كلما صبرت نفسك فتح الله لك من الطاعات، و داومت على العبادات، ما هو إلا صبر ساعة. سبحان الله، الإنسان إذا صبر نفسه قليلا سيفوز كثيرا. انظر مثلا، تصبر نفسك ساعة، مثلا تقول: سأقرأ القرآن. تراودك نفسك، تريد أن تذهب إلى السوق، تذهب مع أصحابك، تذهب إلى أماكن اللهو واللعب، لكن تصبر نفسك ساعة واحدة، وإذا بك ما شاء الله قرأت جزئين أو ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم. تصبر نفسك ساعة في الليل، وإذا بك تكون من القائمين القانتين. وهكذا تصبر نفسك على طاعة الله تعالى. ثم النوع الثاني: الصبر عن معصية الله. فالنفس تتمنى وتشتهي الشهوات، فلا بد أن تلجمها بلجام الصبر، كما فعل نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام عندما راودته امرأة العزيز عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله. وصبر نفسه عن معصية الله، وهو شاب عزب وعنده الشهوة، وهي التي تراوده عن نفسه، لكن صبر نفسه عن الشهوة. ثم أيضا الصبر على قدر الله، عندما تصيبك الآلام والبلايا والمصائب، على تصبر على الأمراض، على فقد الأحباب، على قلة المال، تصبر. فبهذا يكمل الصبر، صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى قدر الله. فإذا بهذا تعرف أن العبد لا يستغني عن مقام الصبر في كل أحواله، في كل لحظة من لحظات حياتك. كلما صبرت نفسك على المقام الذي أنت فيه، تكون قد حققت العبودية التي يريدها الله جل وعلا. ولذلك الله تعالى ذكر الصبر كثيرا في كتابه، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا من القرآن. يعني هذا يدلك على عظم شأن الصبر. وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض الآيات المتعلقة بالصبر. قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وسورة آل عمران سورة ثبات على التوحيد والحق. وتأمل كيف ختمها الله تعالى بهذا المقام، بمقام الصبر، بهذا تثبت على الحق. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، صبر نفسك على طاعة الله، صبر نفسك على المعاصي، صبر نفسك على قدر الله. ثم أيضا الإنسان مع الصبر يحتاج إلى المصابرة. لماذا؟ لأن عندما تصبر على الطاعة وتصبر عن المعصية وتصبر على قدر الله، يأتيك الشيطان، يأتيك عدوك من شياطين الإنس، من شياطين الجن، يريدون أن يصرفوك عن طاعة الله وأن يوقعوك في معصية الله، فتحتاج هنا إلى المصابرة. ولهذا قال وصابروا، لأن المصابرة كلمة مفاعلة في اللغة العربية تدل على صدور الفعل من الطرفين، كما يقال شارك، عانق، لابد من شخصين، فكذلك صابر. فأنت تصابر والعدو يصابر، يريد أن يدخل عليك من أي موضع في أي حال في غفلتك، فلابد أن تصابر. ثم مع المصابرة قال ورابطوا، هذا في زيادة في المصابرة، يعني ترابط على الثغور، كما أن الدولة إذا كانت مهددة في أطرافها من الأعداء ممكن أن يدخل العدو من أي ثغر من ثغور البلاد، فتجد الجيش يحرس ثغور البلاد، بلاد المسلمين، وهذا هو الرباط في سبيل الله. فكذلك العبد في كل أحواله يحتاج إلى أن يرابط على الثغور. ما هي الثغور؟ الشيطان ممكن أن يدخل عليك من ثغر السمع، تسمع ما حرم الله أو الموسيقى أو الكلام الفاحش أو يعني وساوس الشيطان أو من شياطين الإنس يزينون لك المعصية، فترابط على ثغر السمع تنتبه، وهكذا ثغر البصر العين بالنظرة السيئة بالنظرة المحرمة يمكن أن يزل الإنسان، تعلق قلبه بفلانة لأن نظر إليها وكرر النظر، ثم يتمنى الحرام، ثم ربما يفعل الحرام، دخل على الشيطان من ثغر العين، ثغر اللسان، ثغر البطن، ثغر الفرج، ثغر اليد، ثغر الرجل، وهكذا. ولهذا قال بعض السلف من حفظ على نفسه الخطرات في قلبك والخطوات في قدمك واللفظات في لسانك والنظرات في عينك فقد حفظ دينه. فلا بد أن ترابط على هذه الثغور. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، هذا هو المقام الجامع. من حقق هذا حقق تقوى الله، واتقوا الله النتيجة لعلكم تفلحون. تأمل أصل الفلاح والنجاح الدائم إنما يكون بالصبر. ثم قال وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه الأقدار المؤلمة التي تصيب الناس. قال وبشر الصابرين. وتأمل بماذا وصفهم الله، قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه طريقة الصبر، كيف يصبر الإنسان؟ أعظم ما يصبر الإنسان توحيد الله جل وعلا. ولذلك يقول العلماء الصبر أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصبر بالله، والصبر لله، والصبر مع الله. الصبر بالله كما قال الله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، أن تستشعر أنك عندما تصبر فالله هو الذي يصبرك، الله هو الذي يعينك، الله هو الذي يمدك، أنت فقط تبذل الشيء اليسير والله تعالى ينزل عليك المدد والمعونة، كلما بذلت أنزل الله عليك المدد. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وهكذا في الأمور المعنوية في طريقك إلى الله، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا الصبر بالله، ما يخطر في بالك أني أنا بقوتي وبعلمي وبشجاعتي أصبر، لا، بمعونة الله. ثم الصبر لله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. تصبر لأجل الله إخلاصا لله، لا تصبر حتى يقال عنك شجاع وصابر وقوي وتظهر قوة نفسك، لا، تصبر لله لوجه الله، تريد ما عند الله. ثم الصبر مع الله أن تدور مع ما يحب الله في كل أحوالك، فتصبر نفسك على مراضي الله في كل أحوالك، فتكون مع الله دائما في ذكره وطاعته وما يحب ويرضاه. فهكذا تأمل، قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. فعندما يستشعر العبد أنه لله، أنه عبد لله، فيصبر لله ولا يتكلم إلا بما يرضي الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم محزونون. إنا لله، إنا لله، إنا ملك لله، تصرف فينا كيف يشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر في جزاء الصابرين، صلوات من ربهم، يعني الله يثني عليهم، ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قال: وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انظر إلى جزاء الصابرين بغير حساب. ولهذا تأمل كيف الله يقول في الصيام: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، عند جزام بغير حساب. لماذا؟ لأنه جمع أنواع الصبر: صبر على الطاعة، وصبر عن المعاصي، وصبر على ألم الجوع والعطش، وهو من قدر الله. فهكذا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا الإخوة من باب الجزاء من جنس العمل، لأن الصبر فيه تحمل ومشقة، فلما بذلوا يعني ما يستطيعون لأجل الله وصبروا على المكاره لأجل الله، هكذا الله تعالى يعطيهم الأجر العظيم بغير حساب. الصبر، يقولون الصبر مثل اسمه، يعني مثل الصبر المر، مر مذاقته، الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. انظر، يعني الصبر هذه من صفات أهل العزائم، من عنده عزيمة ويعني قوة، هذا من مكارم الأخلاق. قال: إن ذلك لمن عزم الأمور. قال: ولذلك تأمل يعني كيف هنا قرن الصبر بالمغفرة، وهذا في يعني التعامل مع الخلق. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، تعفو عمن ظلمك، تحسن إلى من أساء إليك، كما قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. يعني هذه الخصلة ما يلقاها إلا من صبر نفسه، لأن النفس تريد أن تنتصر لذاتها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة بيده، لأنه يعيش مع الله لله. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تأمل كيف قال استعينوا بالصبر والصلاة، قرن بين الصبر والصلاة، وكأن الصلاة هي الزاد الذي به يصبر المؤمن بصلتك بالله. واستعينوا بالصبر والصلاة، فمن اتصل بالله في صلاته، كان مع الله تعالى في مناجاته وفي سجوده، وكان قريبا من الله تعالى، أنزل الله عليه السكينة والثبات. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أن العبد يعيش بين أحكام النوازل، يعني المصائب والأوامر. قال: بحسب تحقيقه لأوامر الله من الخشوع في صلاته والطمأنينة فيها، ينزل الله تعالى عليه من السكينة والثبات عند المصائب. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. كيف يصبر عند الشر وحتى عند الخير؟ قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. بهذا يزكي الإنسان نفسه بالصلة بالله بصلاته وإقباله على الله جل وعلا. وتأمل قال إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين هذا أعظم فوز، أن يفوز الإنسان بمعية الله تعالى. الله يكون معك ومن كان الله معه فمما يخاف ومما يحزن. إن الله مع الصابرين. وأيضا في الآية الأخرى والله يحب الصابرين. فالصبر له هذه المقامات العظيمة. وقال الله تعالى ختم بهذه الآية قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فإذا هذا أيضا من يعني مقاصد الابتلاء في هذه الدنيا، أن يتميز الصابر من غيره. فإذا الصبر يعني هو غاية عظيمة ومقام شريف من مقامات الإيمان. وتأمل كيف أنه خلاصة هذا الدين والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ختم الله هذه المقامات بالصبر. انظر الوصايا الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم، بداية الدعوة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ختمها أيضا بالصبر. والصابر يفوز بكل خير في الدنيا والآخرة. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بما صبروا. وفي الجنة الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب. قال الله تعالى ماذا يقولون؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والإمام النووي قال والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. ونكتفي بهذا، ثم يذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالصبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين الشاكرين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يغفر لوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.